بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تحزن على شيء فاتك في هذه الحياة، واحزن على ما يمكن أن يفوتك في تلك الحياة، فأنت لم تخلق لهذه وإنما خلقت لتلك. هذه الحكمة تعبر عن حقيقة من حقائق الوجود، والتي لها علاقة كبيرة بالسلوك وبالحال النفسية للإنسان، وهي حقيقة الحياة الدنيا. الحياة الدنيا هي مرحلة زمنية يعيشها الإنسان من ضمن المراحل الكثيرة التي خلق لها. الإنسان يمر بمراحل كثيرة، منها مرحلة الذر، منها مرحلة الرحم والأصلاب، منها مرحلة الحياة الدنيا، مرحلة البرزخ، مرحلة الموقف، مرحلة اليوم الآخر. وهذه المرحلة من المراحل القصيرة المحدودة، ولكنها مهمة جدا، لأنه بسببها تتحدد حقيقة الإنسان. المراحل السابقة للإنسان لم يكن له فيها أي خيار، لم يكن له أي عمل أو تكليف يناط به، لعدم اكتمال عقله، لعدم اكتمال نفسه، لعدم توفر الظروف التي تناسبه مع أداء التكاليف. لكنه في هذه الدار تبلى سرائره وتتبين حقيقته، والغرض منها، وهنا الشيء المهم الذي ترص عليه هذه الحكمة، هو الرحلة لتلك الدار، تحديد مصيره. هذا مثل مرحلة، يعني هذه الدار مثل مرحلة تعليمية معينة، على أساسها يختار التخصص الذي يتناسب مع الإنسان، وتختار الوظيفة المتناسبة معه. فهو إذا درس ذلك التخصص، هو يعلم أنه سينتقل إلى محل آخر هو الذي هو من أجله، يعني كل دراسته من أجل أن يمارس ذلك التخصص من خلال التكوين الذي يتكون فيه. طبعا هذه الحكمة تقول للإنسان: لا تنشغل بما يفوت في هذه الدار من أمور تتعلق بها بمصالحها. قد يفوتك منصب، قد يفوتك مسكن، قد يفوتك بعض المال، قد يتفوق عليك بعض الناس بالغنى، قد تجد أشياء تشتاق أشياء ولا تجدها، قد تكون صحيحا فتمرض، قد تكون غنيا فتفقر، قد تكون ظروف تمر بك مختلفة. قال أن هذه الحكمة تقول له: لا تنشغل بهذه الأمور التي تفوتك في هذه الدار أو تصيبك في هذه الدار، واحزن على ما قد يفوتك، لأن تلك الفترة التي تحزن فيها على هذه الدار ستحول بينك وبين العمل لتلك الدار، يعني بين تحصيل الأعمال الصالحة، بين البقيات الصالحات التي أمرت بتجميعها. يعني هذا هو الهدف. يعني تصور شخصا مثلا يصيبه آفة أو تصيبه في ماله مثلا، فيظل حزينا متأسفا. هو نعم ربما شيء طبيعي هذا الحزن، ولكن هذا ربما شيء طبيعي إذا كان محدودا غير مؤثر في أعماله الصالحة، يعني لا يؤثر في صلاته، لا يؤثر في ذكره، لا يؤثر في صلته بربه، لا يؤثر في أحوال قلبه. لكن إن أثر في ذلك، إن شغل خاطره، إن شغل نفسه، إن شغل قلبه، إن شغل عقله، إن أفسد علاقاته مع الآخرين، طبعا هنا ستصبح المصيبة أكبر. يعني مصيبته الأولى كانت فقط في الدنيا، فوات منصب أو فوات مال أو فوات جاه أو فوات بعض الأمور الدنيوية، لكن مصيبته بسبب ذلك الحزن أو بسبب ذلك الألم أكبر بكثير. ولهذا أن بعض الناس تجده مثلا يحصل له منصب مثلا معين يسلب منه وغير ذلك، فأن يتحول لشخص آخر بسبب ذلك تلك المصيبة التي حلت به. ولكن لو علم أن هذا الأمر شيء هو داخل في الاختبارات، ويتعامل معه على هذا الأساس بحكمة وروية من غير أن يؤثر على مستقبله الحقيقي، هو يعلم أن مستقبله الحقيقي هناك عند الله سبحانه وتعالى. حتى أقرب هذا الأمر، مثلا طالب مثلا يدرس في الجامعة مثلا، حصلت له مشكلة مع أستاذ من أساتذة إلى آخره، فهو دائما يفكر يقول: أنا لو واجهت هذا الأستاذ بشدة وربما بعنف قد أتعرض لبلاء تأديبي، وقد يؤثر ذلك أيضا في تكويني المستقبلي، ويؤثر في ملفي وسيرتي الذاتية، وبالتالي يحال بيني وبين ما أريد في المستقبل. قد يحال بيني وبين إكمال دراستي، قد يحال بيني وبين وظائف أريدها، قد يحال بيني وبين بحوث أريد أن أواصل فيها. فلذلك ماذا يفعل؟ يتريث ويتعامل بحكمة مع ذلك الوضع الذي هو فيه والذي حصل له. وهكذا الأمر بالنسبة لحياة الدنيا، يعني عندما تأتينا آلام ومصائب وكذا، لو نظرنا إليها كأننا في هذه الدار الأبدية فسوف نتعامل بحزن وألم وشدة، وربما نقع في أخطاء، وذلك ما يؤثر في حياتنا الحقيقية في مصيرنا الحقيقي. ولذلك كانت يعني كان العلم بالحياة الآخرة والانشغال بالحياة الآخرة مؤثرا إيجابيا في الحياة الدنيا. الله تعالى يقول لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن ذلك الحزن يحول بين الإنسان وبين إكمال المسيرة. يقول نعم فاتتني كما ذكرنا في حكمة أخرى، فاتتني قصور هنا، لم أسكن قصور التي يسكن فيها المترافون، ولكن يمكنني أن أبني قصورا هناك. فاتني جاه هنا في الدنيا، لكن يمكنني أن أحصل الجاه الحقيقي هناك. نعم طبعا هذا لا يحول بينه وبين العمل في الدنيا، هذا لا يقوله أحد والعقل لا يقوله، ولكن ليس كل الناس يتاح له أن تكون له دنيا وأن يكون له أموال وأن يكون له، ليس كل الناس كذلك. وبالتالي الشخص الذي يحال بينه وبين هذه الأمور لا يجعلها في همه، لا يجعل قلبه منشغلا بها، لا يتألم. وطبعا هذا يحمي نفسه، وهذا أهم شيء، الشخص مبني على حالته النفسية. الشخص المضطرب المكتئب المحبط الذي يتألم لأجل أي شيء يفوته في الدنيا، طبعا هذا لا يستطيع أن يعمل شيء. يعني بعض الطلبة يدرسوا عندي مثلا، تجده لأجل امتحان مثلا فاته أو لم يحصل علامة جيدة يتألم ويحزن، ثم يؤثر على سائر الامتحانات. يقول نعم هذا امتحان فات، يعني أنت لم يبقى لك، يعني هل تستطيع ترجع الماضي؟ هل تستطيع ترجع الزمن الماضي؟ لا تستطيع ترجع الزمن الماضي. ولذلك اهتم بالامتحانات الباقية وحاول أن تتدارك ما قصرت فيه. فكذلك هذه الحكمة تقول قص ما قصرت فيه في هذه الدنيا، ما فاتك في هذه الدنيا، ما يمكنك تحصيله في محل آخر ورموا بصورة أجمل. البعض أحيانا عندما تمر به مثل هذه الآفات يتحول لشخص آخر. يعني طبعا هذه الآفات التي تحصل الإنسان أو الأحزان التي تحصل الإنسان يخرج منها نوعان من الناس، نوع سلبي مكتئب محبط، قد يصاب بأمراض جسدية، قد يصاب بأمراض نفسية، قد يؤثر في علاقاته مع الآخرين. وبالتالي هذا لا يكتفي فقط بتحطيم الدنيا، بل بتحطيم يضيف وليها تحطيم آخرته. لا يكتفي فقط بذلك الحجم البسيط للمصيبة التي نزلت به، وإنما يضاعفها أضعاف المضاعفة، حتى يقول يعني لو أن المصيبة بقيت كما هي لما كان حجمها كبير. الشخص الإيجابي لا يقول هذه مصيبة، يعني قدر إلهي حصلت حتى لو كان لسبب فيها، ولكني مع ذلك يعني لا يمكنني أن استعيد الماضي حتى يعني حتى لا تتكرر، ولكن بما أنها حصلت فسأحاول أن أتدارك ما حصل، وعلى أساس أن الحياة الحقيقية هناك، أن الغنى الحقيقي هناك. ولهذا ما يسمى بالإيمان باليوم الآخر هذا شيء أساسي، لا يمكن أن يستقيم الإنسان من دون أن يكون في ذهنه. ولهذا الملاحدة وغيرهم يفتقدون إلى هذا العنصر، ولهذا الحياة عندهم حياة تشاؤمية، حياة مبنية ليس فيها أي عنصر يعني دافع أو عنصر إيجابي. المؤمن لا، حتى لو كان ما كان، حتى لو كانت ظروفه ما كانت، ولكن مع ذلك دائما عنده أمل. ما حصل ألم، ما حصل له أي شيء، الله تعالى يقول عن السحرة عندما هددهم فرعون اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا إلى آخره. وبالتالي فكروا في المصير، فكروا في الحقيقة، فكروا في الله تعالى، وهذا ما أعانهم على تلك القوة التي استعملوها في مواجهة الطاغية فرعون. ولذلك هذه الحكمة تقول للإنسان لا تحزن على شيء في هذه الحياة مهما فاتك، فذلك الحزن لن يعيد لك الشيء الذي فاتك، ولكن احزن على ما قد يفوتك. أنت الآن كما قلت أحيانا مصيبة صغيرة، ماذا تحصل؟ مثل إنسان، طبعا هذا موجود في الواقع كثيرا، شخص يكون له مال، يحصل له تلف إلى آخره، فماذا يصيبه؟ قلق شديد، قد يرتفع ضغطه، قد تصيبه جلطة، قد يمرض مرض شديد، قد ربما بعض حتى يقوم بجريمة. وبالتالي يصبح ذلك تلك المصيبة وسيلة شيطان طبعا يستغلها لمصائب أخرى أعظم بكثير، ليس لهذه الحياة فقط وإنما تلك الحياة. ولكن عندما يتدارك الإنسان، وحتى في الحديث المعروف يعني الإنسان عندما تصيبه مصيبة يقول اللهم إن لله وإنا إليه راجعون. أول هذا الآية القرآنية إن لله، يعني نحن ليست هذه الحياة، نحن راجعون إلى الله، وبالتالي هذه الحياة ما فات فيها ليس شيئا كبيرا. وثم ماذا يفعل؟ اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها، يعني يفكر في البدل، يفكر في العوض الإلهي، وقد يكون أعظم بكثير من الشيء الذي فاته. وبالتالي هذه في الحقيقة ظاهرها للأسف في البعض عندما يتعلق بالحياة الدنيا يتصور أنها ضد الحياة الدنيا، ليس ضد الحياة الدنيا. الحياة الدنيا الحقيقية عندما تجعلها خادمة لك ولست أنت خادما لها، عندما تجعلها تابعة لك ولست أنت تابعا لها، عندما أنت تتحكم فيها ولا تتحكم فيك. الشخص الذي يتحكم فيها هو الذي لا تستفزه الأحوال، لا تستفزه الظروف، لا تؤثر فيه، مهما نزل به يبقى قويا جلدا. ولكن الشخص الآخر الضعيف الذي تؤثر فيه هذا الشخص معرض لأي حالة. يعني نعرف أن حتى أغنياء كبار يعني لسه في العالم أجمع مليارديرات، ولكن أصيبوا بإحباط كبير، بأمراض نفسية، باكتئاب نتيجة آفات أصابت بعض أموالهم فقط وليس كل أموالهم، وبالتالي يعيشون الألم. يعني مع كون المال عندهم، كون الجاه، كل شيء عندهم، ولكن ليس لديهم تلك الراحة. ولذلك المؤمن يشعر بالراحة. وطبعا قلنا هذا لا يعني التقصير، هذا يعني أننا لا ننشغل بالآلام وهذا طبعا لابد منها. الله تعالى يختبر كل البشر، المؤمن وغير المؤمن يختبر بالآفات، في جسده يمرض، في ماله ينقص، في جاهه قد يتعرض لبعض الناس يسيئون إليه إلى آخره. وبالتالي الشخص يكون قويا لا يتأثر به تلك الأمور جميعا. لماذا؟ لأنه يعلم أن حقيقته، مصيره الحقيقي هناك، سعادته هناك، وأن هذه فقط دار تكوين ودار تدريب ودار اختبار. والحمد لله رب العالمين.